مع ذي أناس قد قضوا أيامهم في لهوهم والجهل فيهم قد بدا لن ترفعوا رايات أمتكم بلا علم ينير لنا ظلاما أسودا لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا والجهل فينا قد أقام وأقعدا جدوا خطاكم نحو عزة دينكم وتزودوا خيرا ولا تبقوا سدى قوموا لأجل العلم ليس لغيره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، إنكم لشرح كتاب المختصر في العبادات، وقد وصلنا إلى قول المؤلف زكاة الحبوب والثمار. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. والزكاة تسمى نفقة، كما قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، أي لا يخرجون زكاتها. وقد استفاضت السنة المطهرة بالأمر بإخراج زكاة الحبوب والثمار وبيان مقدارها كما سيأتي، وأجمع المسلمون على وجوبها في البر والشعير والتمر والزبيب. مسألة: تجب الزكاة في الحبوب كلها كالحنطة والشعير والأرز والدخن وسائر الحبوب، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق من حب ولا تمر صدقة، متفق عليه، من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، وقال عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء والعيون العشر، رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وتجب الزكاة في الثمار كالتمر والزبيب ونحوهما من كل ما يكال ويدخر، ولا تجب الزكاة إلا فيما يبلغ النصاب. الزكاة تجب في الحبوب والثمار، حبوب ما يخرج من الزروع والبقول، هذه تسمى حبوب، والثمار ما يخرج من الأشجار ما له أصل كالتمر والزبيب اللي هو العنب، فهذه تجب فيها الزكاة. ولا تجب الزكاة إلا فيما يبلغ النصاب، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يرفعه: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، متفق عليه. والوسق 60 صاعا بالصاع النبوي الذي مقداره 4 حفنات بكفي الرجل المعتدل الخلقة، ومقداره بالغرامات 42.40 أي كيلوان 40 جرام. هذا بيان لنصاب زكاة الحبوب والثمار 5 أوسق، الوسق 60 صاع، يعني 5 في 60 كم؟ 300 صاع. هذه زكاة، هذه النصاب. إذا قلنا كما قال المؤلف أن الصاع 2.40 كيلو، فيكون النصاب تقريبا 720 كيلو. 720 كيلو، يختلف العلماء في تقدير النصاب باختلافهم في تقدير الصاع، منهم من قال الصاع 2.5 كيلو، وعلى هذا يكون النصاب 750، وهكذا. قال: يشترط في زكاة الحبوب والثمار شرطان: الأول بلوغ النصاب على ما سبق بيانه، الثاني أن يكون مملوكا له وقت وجوب الزكاة، فلو ملك النصاب بعد ذلك لم تجب عليه الزكاة، كما لو اشتراه أو أخذه أجرة لحصاده أو حصله باللقاط ونحو ذلك. مسألة: والقدر الواجب إخراجه في زكاة الحبوب والثمار يختلف باختلاف وسيلة السقي، فإذا سقي بلا مؤونة كالذي سقي بالأمطار والعيون والأنهار يجب فيه العشر، لما في البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر. عثريا هو ما يعثر بعروقه على الماء، يعني في الأرض. ويجب فيما سقي بمؤونة كالذي سقي من الآبار والآلات نصف العشر، لحديث لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: وما سقي بالنضح نصف العشر، رواه البخاري. والنضح السقي بالسواني، آلات الزراعة. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه: وفيما سقي بالسانية نصف العشر، وإن سقي بمؤونة وبغير مؤونة نصفين ففيها 3/4 العشر، فإن تفاوت السقي بمؤونة وبغير مؤونة فيعتبر الأكثر نفعا ومع الجهل العشر. الآن إذا بلغ النصاب فما هو الواجب؟ ثلاث أقسام. القسم الأول إذا كانت الزرع والثمار تسقى بلا مؤونة ولا كلفة، يعني ما يتكلفها الإنسان بدون آلات، إنما بماء السماء المطر أو بالعيون أو بالأنهار، هو ما يتكلف، فهذا كم فيها؟ العشر، عشر الموجود. فلو كان عنده 1000 كيلو يخرج 100، لو كان عنده 100 كيلو يخرج 10، العشر. فإن سقي بمؤونة وكلفة، يعني يضع آلات الحراثة والبهائم، هو يتعب، هنا فيها نصف العشر. فإن كان يسقى بهذا وهذا النصف، يعني نصف المدة بماء السماء ونصف المدة يتكلفها، فهذا فيه 3/4 العشر، اللي هو ما بين العشر ونصف العشر، 3/4 العشر. فإن كان السقي بلا مؤونة أكثر يأخذ حكم بلا مؤونة، وإن كان أقل يأخذ حكم المؤونة. قال: مسألة وقت وجوب الزكاة في الحبوب حين تشتد أي تقوى وتصلب، وفي الثمر حينما يبدو صلاحه بأن يحمر أو يصفر، وإن كان تمر، وإن كان غيره أن ينضج، وإن كان غيره أن ينضج ويطيب أكله، فلو باعه بعد ذلك وجب زكاته عليه لا على المشتري. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأنه تجب الزكاة حينما يطيب الثمر، يطيب بدو الصلاح الثمر، بحسب الثمر، إما يحمر أو يصفر أو حسب نوع الثمر. قال: مسألة ويلزم إخراج الحب مصفى أي منقى من التبن والقشر بعد أن ينقى تخرج الزكاة. قال: مسألة وينبغي إخراج الزكاة في العسل إذا أخذه من ملكه أو من الموات، يعني الأرض الموات، كرؤوس الجبال إذا بلغ ما أخذه نصابا، ونصاب العسل 30 صاعا بالصاع النبوي، وقدر الصاع 2040 جراما، ومقدار ما يخرج منه العشر. اختلف العلماء في زكاة العسل، فبعضهم قال لا زكاة في العسل إلا أن يكون للتجارة، لأن الأحاديث في ذلك ضعيفة. والمؤلف ومنهم الحنابلة يرون بأن هناك زكاة للعسل، وسدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من قرب العسل، من كل 10 قربات يأخذ قربة، من كل 10 قربات قربة. أخذوا من هذا الحديث حكمين: قوله 10 قربات، قالوا العشر قربات نضربها في 3. لماذا؟ لأن هذه القربة مقدارها 3 أصع، 3 أصواع، في 10 30 صاع، لذلك ذكر المؤلف أن نصاب العسل 30 صاع. أخذ من 10 قربة، معنى هذا أن الواجب كم؟ العشر، 1 من 10 يعني العشر. وكثير من العلماء وهم الجمهور يرون أن لا زكاة في العسل لعدم ثبوت الحديث إلا إذا كان للتجارة. قال: مسألة وتجب الزكاة في المعدن، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فسر العلماء من الأرض يعني من النبات والمعادن. والمعدن هو المكان الذي عدن فيه شيء من جواهر الأرض، فهو مستفاد من الأرض، فوجبت فيه الزكاة كالحبوب والثمار. فإن كان المعدن ذهبا أو فضة ففيه ربع العشر إذا بلغ نصابا فأكثر، وإن كان غيرهما كالكحل والكبريت والملح والنفط فيجب فيه ربع عشر قيمته إن بلغت قيمته نصابا فأكثر من الذهب والفضة. مسألة وتجب الزكاة في الركاز، والركاز هو ما وجد مدفونا من أموال الكفار من أهل الجاهلية، سمي ركازا لأنه غيب في الأرض كما تقول ركزت الرمح، ويجب فيه الخمس في قليله وكثيره لقوله صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس، متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. ويعرف كونه من أموال الكفار بوجود علامة الكفار عليه أو على بعضه، بأن يوجد عليه أسماء ملوكهم أو عليه رسم صلبانهم، فإذا أخرج خمسه فباقيه لواجده، وإن وجد على المال المدفون أو على بعضه علامة المسلمين أو لم يجد عليه علامة أصلا فحكمه حكم اللقطة، وما أخذ من زكاة الركاز يصرف في مصالح المسلمين كمصرف الفيء. إذا إنسان حفر حفرة في أرضه فوجد ركاز دفائن الجاهلية التي عليها علامات أهل الجاهلية، كان يجد تحف مثلا أو آثار قديمة، فهذا يسمى ركاز. هذا الركاز النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس، يعني يجب على الإنسان أن يخرج من هذا الركاز الخمس، والأربع أخماس له. يعني لو أخذنا هذه التحف والآثار اللي عليها علامات الجاهلية أخذناها ووجدنا قيمتها مثلا 1000 دينار، نخرج الخمس 200 دينار كما قال المؤلف يصرف في مصارف المسلمين، و800 الباقية لمن؟ لواجده. هذا إذا وجدنا علامات أهل الجاهلية. إذا عرفنا عليه علامات مسلمين وعرفنا الاسم فيجب أن نرجعه لصاحبه، إذا وجدنا الاسم نرجعه لصاحبه. فإذا لم نجد عليه علامة لاسم من الجاهلية أو من المسلمين، قال هذا يأخذ حكم اللقطة. اللقطة يعرفه سنة كاملة في مجامع الناس. قال: مسألة: وما لا يكال ولا يدخر من الحبوب والثمار لا تجب فيه الزكاة. يعني ليس كل الحبوب والثمار فيها الزكاة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من الخضروات صدقة زكاة، ولذلك قال: لا تجب فيه الزكاة، كالجوز والتفاح والخوخ والسفرجل والرمان، ولا في سائر الخضروات والبقول كالفجل والثوم والبصل والجزر والبطيخ والقثاء والخيار والباذنجان ونحوهما، لأن هذه لا تكال ولا تدخر، لا تدخر لأنها تتلف، فلذلك ليس فيها الزكاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. متفق عليه عن أبي سعيد رضي الله عنه. فاعتبر الكيل لما تجب فيه الزكاة، فدل على عدم وجوبها فيما لا يكال ويدخر. وتركه صلى الله عليه وسلم وخلفائه لها وهي تزرع بجوارهم فلا تؤدى زكاتها لهم دليل على عدم وجوب الزكاة فيها، فترك أخذ الزكاة منها هو السنة المتبعة. قال: زكاة النقدين. المراد بزكاة النقدين زكاة الذهب والفضة وما اشتق منهما من نقود وسبائك وغير ذلك، والدليل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ففي هذه الآية الكريمة الوعيد الشديد بالعذاب الأليم لمن لم يخرج زكاة الذهب والفضة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار. الحديث. والمراد بالكنز المذكور في القرآن والحديث كل ما وجبت فيه الزكاة فلم تؤد زكاته وما أخرجت زكاته فليس بكنز. والكنز كل شيء مجموع بعضه على بعض، سواء كنزه في بطن الأرض أم على ظهرها. مسألة: تجب الزكاة في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا وهو ما يساوي 85 غراما، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم إسلامي وهو ما يساوي 595 غراما، ومقدار الزكاة فيهما ربع العشر سواء كان مضروبين أو غير مضروبين، يعني سواء سبائك أو غير سبائك. لحديث علي رضي الله عنه مرفوعا: فإذا كان لك 200 درهم وحال عليهم الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار. إحنا ودنا ننتبه لهذا الحديث. هذا الحديث أخذ منه العلماء الكلمة التي نسمعها دائما وهي ربع العشر. إحنا دائما نقول: كم الواجب في الزكاة؟ ربع العشر أو 2.5%، وهذا ما نسمعها 2.5% ربع العشر. منين أتت كلمة ربع العشر؟ من هذا الحديث. نشوف الآن: إن كان لك 200 درهم ففيها 5 دراهم، 200 فيها 5، كم نسبة 5 إلى 200؟ ربع العشر. نسبة 5 إلى 200 ربع العشر، لأن 10 إلى 200 كم؟ 20. ربع العشرين خمسة. واضح؟ هذه مهمة جدا، لأن نسمع كثيرا ربع العشر ربع. منين جاءت ربع العشر؟ من هذا الحديث، في كل مائتين خمسة، عشر المائتين عشرين، عشرون، ربع العشرين خمسة. هذا الدرهم الفضة. الذهب قال عشرون دينار فيها نصف دينار، عشرين فيها نص، عشر العشرين دينارين، ربع ربع الاثنين نص. انتم يا لمو يا جماعة، مو معنى واضحة، عملية حسابية. احنا دائما نسمع الزكاة كم الواجب في الزكاة، ايش نقول؟ ربع العشر. منين جاءت ربع العشر؟ من هنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان عندك 200 درهم، 200 درهم فضة، كم تخرج منهم؟ خمسة. الخمسة هذه ربع العشر، لأن 200 كم عشرها؟ العشر يعني اقسم على عشرة، أريح حالك. 200 تقسيم 10، أنتم الحساب كلش، 200 تقسيم 10 شيل صفرين كم يبقى؟ 20. كم ربع العشرين؟ خمسة. كذلك 20 دينار فيها نص، كم عشر العشرين؟ 2، ربع الاثنين نص. أحسن منكم الرياضيات. واضح؟ ربع العشر هو 2.5%، نفسه. لأن عندنا 200 فضة فيها خمسة، الخمسة 2.5%، 200، لأن كل 100 كم؟ 2.5. 100 الثانية 2.5، 2.5 2.5 خمسة. فالخمسة بالنسبة للمائتين هي 2.5 وهي ربع العشر. واضح؟ هذا للتوضيح. أما عمليا فكما قال المؤلف ما نحتاج هذا كله. نصاب الذهب 85 جرام، ريح حالك. نصاب الفضة 595 جرام، ريح حالك. لأنهم يقولون بأن الدينار الذهب، مثقال الذهب، دينار الذهب يعادل 4.25 جرام، 4.25 جرام. وعندنا هنا 20 دينار، 4.25 احسب، 4.25، 4 في 20، 4 في 20 80، ربع العشرين خمسة، 85، صح؟ 4 جرام وربع في 20 صارت 85 جرام. هذه العملية. ها الحين نقولها، هذا الذهب والفضة الآن. قالوا في حديث أنس مرفوعا وفي الرقة ربع العشر، متفق عليه. والرقة بكسر الراء وتخفيف القاف، الرقة هي الفضة الخالصة مضروبة كانت أو غير مضروبة. هذه الآن الذهب والفضة. الذهب والفضة هو كان النقد، يعني الإنسان يبيع ويشتري بالذهب والفضة. أما اليوم ما يباع في الذهب والفضة، اليوم عندنا إيش؟ العملات. فكيف نؤدي زكاة العملات؟ نشوف الآن. الآن الدينار الكويتي مقوم بإيش؟ بالذهب. كان يعني ها؟ الآن ما في تقوي، لكن هو بالذهب. فما هو نصاب الدينار الكويتي؟ انتبهوا، شلون نعرف النصاب؟ لأن بعض الناس قال كل 100 2.5، هذا غير صحيح، لازم نشوف كم النصاب. النصاب هو المعادلة التالية: 85 ضرب سعر جرام الذهب يوم الحول. عرفت المعادلة؟ المعادلة هي 85 ضرب سعر جرام الذهب يوم الحول يساوي النصاب. 85 ضرب سعر جرام الذهب يوم الحول يساوي النصاب. نشوف الآن، لو كان سعر الذهب اليوم، طيب كل واحد وحوله، أنا حولي اليوم حال عليه الحول اليوم، فلوسي يعني في البنك حال عليها حول اليوم، شو نعرف فيها نصاب ولا لا؟ أشوف سعر جرام الذهب كم، قالوا لي 10 دنانير، أضربها بكم؟ 85، كم صار؟ 850 دينار بالنسبة لي أنا نصابي اليوم. طيب أنا عندي 800 دينار حال عليها الحول، ما فيها زكاة. شوف 800، بعض الناس كل 100، لا، قبل 10 سنين أو 15 سنة كان جرام الذهب 15 دينار، 15 دينار، أضرب 15 في 85، فوق 1000، فوق 1000، يعني بحدود 1300 تقريبا، 1300 كان. معنى هذا لو كان عند إنسان 1000 دينار حال على حال ما فيه زكاة. وهذا كلام قبل 5 سنين، آسف، قبل 15 سنة كان سعر الجرام دينارين، تذكرون دينارين 2 في 85، 170 دينار، النصاب 170. إذن هل نصاب العملات ثابت؟ لأن بعض الناس يقول يلا كل 100 أو كل 1000، مو صحيح. لازم نشوف هذا المال حال عليه الحول كم، 500 دينار، 1000، 2000، نشوف حال الحول. حال الحول شلون نعرف النصاب؟ أشوف سعر الجرام يوم الحول أضربه في 85 يطلع النصاب. عندي قدر هذا النصاب فما فوق أزكي، عندي أقل ما زكي. واضح؟ طيب، لم يذكر مؤلف زكاة الحلي. الصحيح أن الحلي، حلي المرأة سواء كان مستعملا أو غير مستعمل فيه الزكاة، أما غير المستعمل مكنوز فيه الزكاة بالإجماع. وأما حلي المرأة المستعمل اللي تستعمله كخاتم أو قلادة في خلاف، والصحيح يجب، أولا لعموم الأدلة التي لم تفرق، ثانيا لأن امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وفي يد بنتها مسكة من ذهب، سوارين من ذهب، قالت تؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ قالت هما لله ورسوله. فهذا دليل صريح لأن زكاة الحلي، الحلي المستعمل تجب فيه الزكاة. قال زكاة عروض التجارة. الآن أخذنا هن بهيمة الأنعام، زكاة بهيمة الأنعام، وزكاة الذهب والفضة، وزكاة الزرع والثمار، بقي زكاة عروض التجارة. العروض جمع عرض بإسكان الراء، وهو ما أعد لبيع وشراء لأجل الربح، سمي بذلك لأنه يعرض، يعرض ليباع ويشترى، ولأنه يعرض ثم يزول. والدليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، صدقة يعني زكاة. وقوله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. الزكاة في عروض التجارة تجب لعموم الآيات، كل الآيات في الزكاة يدخل فيها التجارة، وكل الأحاديث الموجبة للزكاة يدخل فيها التجارة. ونقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع العلماء على وجوب الزكاة في عروض التجارة. ويقول ابن عمر رضي الله عنهما ليس في مال، ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة، ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة. قال وعروض التجارة هي أغلب الأموال، فكانت أولى بدخولها في عموم الآيات، ويروى ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم كابن عمر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الأئمة الأربعة وسائر الأمة إلا من شذ متفقون على وجوبها في عروض التجارة. ويشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة أن تبلغ قيمتها نصابا من أحد النقدين الذهب والفضة. الثاني تمام الحول عليها، وتقدم دليل ذلك. لكن لو اشترى عرضا بنصاب من النقود أو بعروض تبلغ قيمتها نصابا بنى على حول ما اشتراها به. طبعا هذا الشرطان، النصاب والحول، لكن في شروط أخرى. الشرط الثالث أن ينوي بها التجارة، هذا شرط. فلو اشتراها للقنية الخاصة يعني استعمال الشخص ما فيها زكاة. إذن نقول الشرط الثالث أن ينوي بها إيش؟ التجارة. والشرط الرابع معروف أن يتملكها، لأن هذه من شروط الزكاة الملك التام، فهذا أيضا شرط رابع التملك. قال مسألة كيفية إخراج زكاة العروض أنها تقوم عند تمام الحول بأحد النقدين الذهب والفضة، ويراعى في ذلك الأحظ للفقراء يعني الأحسن. فإذا قومت وبلغت قيمتها نصابا بأحد النقدين أخرج ربع العشر من قيمتها، ولا يعتبر ما اشتريت به، بل يعتبر ما تساوى، ما تساوي عند تمام الحول، لأنه هو عين العدل بالنسبة للتاجر وبالنسبة لأهل الزكاة. ويجب على المسلم الاستقصاء والتدقيق ومحاسبة نفسه في إخراج زكاة العروض، كمحاسبة الشريك الشحيح لشريكه بأن يحصي جميع ما عنده من عروض التجارة بأنواعها ويقومها تقويما عادلا. فصاحب البقالة مثلا يحصي جميع ما في بقالته من أنواع المعروضات للبيع من المعلبات وأصناف البضائع، وصاحب الآليات وقطع الغيار المكائن والسيارات المعروضة للبيع يحصيها ويقومها، إن كان يبيع بسعر الجملة قدرها بسعر الجملة، وإن كان يبيع بسعر الأفراد قدرها بسعر الأفراد. الآن عروض التجارة، إنسان عنده محل بقالة بيع مواد غذائية، عنده محل بيع سيارات، محل بيع أقمشة، ذهب فضة، بهان إلى آخره، كل ما يعد بالبيع يسمى عروض تجارة. كيف أزكيه آخر السنة؟ واحد، أقوم السلع المعدة للبيع، هذا واحد، أقوم السلع المعدة للبيع. اثنين، أضيف عليها الربح الموجود، أضيف عليها الربح الموجود سواء عند تمام الحول أو المجموع أثناء الحول. واضح؟ أنا عندي بقالة الآن قاعد أربح كل يوم، أربح أربح أربح وأدخر في البنك، أدخر أدخر، نهاية الحول اليوم حال الحول أشوف إيش عندي الآن من هذه أرباح السنوية وأرباح اليوم، أقوم السلع المعروضة الآن، المواد الغذائية، مواد التنظيف اللي في لا أقوم الثلاجات مثلا، الثلاجة اللي فيها البيبسي مثلا، ليش؟ لأنها غير معدة للبيع. واضح؟ ما أقوم الطاولات والأرفف، هذه غير معدة للبيع، أقوم أجرد يعني جرد، أقوم ما معدة للبيع بسعر يوم الحول ليس الشراء. قومت أنا الآن هذه البضاعة اللي عندي في البقالة وجدت قيمتها 2000 دينار، وعندي أرباح طول السنة 3000 دينار، كم صاروا؟ 5، أخرج ربع العشر. واضح؟ 2.5%. بقالة عندي محل لبيع الأقمشة، أقوم ماذا؟ الأقمشة بس، بس الأقمشة ما أعدة للبيع، وأضيف إليها إيش؟ الربح، إن كان ربح موجود، إن كان صرف طول السنة خلاص راح، لكن إن كان موجود عندي مدخر أو الربح الموجود في يوم الحول أجمع ما قومته مع الربح، أخرج كم؟ 2.5%. عندي محل لبيع العصير، عصير، عصير فرغلي ولا عصير مدري إيش، عصير، أقوم ماذا؟ أقوم إيش؟ الفاكهة. وما لا، العصير ما طلع العصير لسه، العصير ينعصر، أقوم الموجود الآن. واضح؟ الآن نروح بحن العصير بالجمعية، شنو فيه معروض؟ برتقال، تفاح، وموز، كذا، هذا اللي يقوم. أقوم مثلا الحليب الموجود، هو يبيع آيس كريم مثلا، الحليب أقوم. لا لا لا، يوم الحول، يوم الحول ما نشغل هنا، يوم الحول، يوم الحول ايش موجود معروض للبيع يقوم، طبعا اذا بلغ النصاب. احسنت، ذكر المؤلف هذا. فانا الان عندي في المحل البرتقال والموز والحليب كذا قيمته مثلا 500 دينار، وعندي ارباح انا مدخرها 500 دينار، كم صار؟ 1000 دينار، أخرج 2.5%. النصاب شيخنا الجمع، النصاب المقوم والأرباح المجموع، المجموع كله نشوف بلغ النصاب ولا لا، ما بلغ النصاب ما في زكاة. لو كان عندي سيارات، محل لبيع السيارات مو الأجرة، بيع، أقوم ماذا؟ السيارات، وأضيف عليها الربح الموجود وأخرج. هنا نقطة مهمة، لا أثر لتغيير النشاط أثناء الحول، يعني بين الحول والحول أنا ما لي شغل يتغير النشاط، أهم شيء نهاية الحول في فلوس أو في سلع. واضح النقطة؟ يعني أنا أول شهرين بعت وشريت في السيارات، أخذت القيمة حولت مثلا أقمشة ست شهور، ما لي شغل. المهم في نهاية الحول يكون عندي إما سلع أو أموال. ها هذا ما أنا قلت لك الأجرة بعد ما أخذناها، خليك وياي ما نتكلم عن أجرة الآن، نتكلم عن البيع، ما أعد للبيع. واضح؟ لأن هذه نقطة بعض الناس يقول بعد ست شهور أنا غيرت نشاط السيارات حولت إلى أقمشة، ينقطع الحول؟ ما ينقطع ما دام نية نية التجارة موجودة. إن انقطعت نية التجارة انقطع الحول، ما دام النية موجودة وتغير النشاط فالعبرة في نهاية الحول. إن شاء الله يكون هذا واضح. هنا قال المؤلف العقارات والسيارات المعدة للإيجار لا زكاة في ذواتها، إنما تجب الزكاة فيما تحصل عليها صاحبها من أجارها أو من أجرتها إذا حال عليها الحول من حين العقد. الآن عندي عمارة، إيه نسينا إحنا نقول لو كان الإنسان عنده عمارات أو عقارات للبيع يبيع ويشتري، الزكاة في العمارة ولا لا في قيمتها؟ نعم. لكني عندي عمارة للأجرة، هل أقوم العمارة؟ لا. الزكاة في إيش؟ في الأرباح اللي هي الأجرة إن حال عليها الحول. طبعا هذا فيها خلاف من العلماء، من يرى أن زكاة الأجرة كزكاة الحبوب والثمار. كيف؟ مثل ما طلعت زكي. لا قل هذا أظن قول ابن تيمية إيه أظن، لأن على طول. ومن العلماء من قال لا في نهاية الحول إن بقي شيء يزكي، وهو الصحيح، إن بقي شيء من الأجرة في نهاية الحول يزكي على الأجرة ولا يقوم إيش العمارة. كذا في سيارات الأجرة، عندي سيارات أجرة، هل أقوم السيارات؟ أقوم السيارات؟ لا، ليست للبيع، الأجرة أخذ الأجرة وإن حال عليها الحول وأزكي على الأجرة إن بلغت النصاب. قال مسألة البيوت المعدة للسكنة والسيارات المعدة للركوب والحاجة لا زكاة فيها، وكذلك أثاث المنزل وأثاث الدكان وآلات التاجر كالأذرع والمكاييل والموازين وقوارير العطار، كل هذه الأشياء لا زكاة فيها لأنها لا تباع للتجارة، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. المقتنيات الشخصية، المستعمل استعمالا شخصيا للإنسان ليس في زكاة، البيت الذي تملكه ليس في زكاة وإن تعدد، لو عندي بيتين ليس في زكاة لأنه ليس للتجارة، السيارة لو عندي ثلاث سيارات ليس فيها زكاة لأن الاستعمال الشخصي، الأثاث استعمال الشخصي وهكذا. قال زكاة الفطر، زكاة الفطر من رمضان إضافتها إليه من إضافة الشيء إلى سببه، لأن النظر لأن الفطر سببها، والدليل على وجوبها قول الله تعالى قد أفلح من تزكى. قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز المراد بالتزكي هنا إخراج زكاة الفطر، وتدخل في عموم قوله تعالى وآتوا الزكاة، وفي الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير الكبير من المسلمين، وقد حكى غير واحد من العلماء إجماع المسلمين على وجوبها. والحكمة في مشروعيتها أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين وشكر لله تعالى على إتمام فريضة الصيام. هذا ورد حديث ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طعمة للمساكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث. قال تجب زكاة الفطر على كل مسلم ذكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، حرا كان أو عبدا، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي ذكر قريبا، ففيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وفرض بمعنى ألزم وأوجب. إذن تجب الزكاة على من؟ على كل مسلم. انتبهوا، كل مسلم تجب عليه الزكاة، صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى، عبدا كان أو حرا، نقدر نقول عاقلا كان أو مجنونا، نعم، لأنه يدخل من ضمن المسلمين. فدل على أن زكاة الفطر تجب بشرطين: الإسلام والقدرة الكفاية فقط، إسلام والقدرة أن الإنسان يستطيع أن يدفع الزكاة. هل تجب الزكاة على الجنين؟ يعني قوله صلى الله عليه وسلم على الصغير والكبير، هل يدخل لفظ الجنين في لفظ الصغير؟ يدخل؟ لا يدخل، لا شرعا ولا لغة ولا عرفا. كلمة جنين، الجنين لا يسمى صغيرا لا شرعا ولا لغة ولا عرفا، هو في بطن أمه ما يسمى صغير، إذن لا يدخل في الحديث. طيب كيف نقول بفعل، ماذا نقول عن فعل عثمان رضي الله عنه كان يخرج الزكاة عن الجنين؟ من باب الاستحباب ليس من باب الوجوب، فمن أراد أن يخرج زكاة الفطر عن الجنين فله ذلك. إذن زكاة الفطر على هؤلاء، من الذي يدفع الزكاة؟ هو رب الأسرة، هو رب الأسرة، لأنه جاء في رواية فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ممن تمونون، يعني تنفقون، المؤون مؤونة. فالرجل يخرج الزكاة عن نفسه وزوجته وأولاده. الخادمة في البيت هل تدخل في هذا الحديث؟ ها، تدخل في أي لفظ؟ العبد، هي ليست عبد، هي إيش تكييفها الآن؟ الخادمة إيش في البيت؟ أجيرة، ليست أمة. والسائق في البيت أجير، ليس عبد، أجير، طول بالك، أجير. لفظ ممن تمونون يدخل في الخادمة، لأن الرجل في البيت ينفق على إيش؟ الخادمة، فهو الذي ينفق على الخادمة. السائق في البيت يختلف الناس، بعض الناس ينفق على السائق تماما، أكل وشرب وكذا، وبعضهم يعطيه راتب ويعطيه ثمن الأكل، فهنا زكاة فطر على من؟ على السائق. رأيتم الفرق؟ بعض الناس يعطي أجرة السائق مثلا نقول 80 دينار، ويعطي 20 دينار الأكل، من يخرج زكاة فطر؟ السائق. لكن الخادمة في البيت عندنا في العرف من الألف للياء يصرف عليها من أهل البيت. قال: مثلا ومقدار ما يخرج عن كل شخص صاع، وهو 4 أمداد يساوي 2.40 كيلوغراما. الجنس الواجب، يعني زكاة الفطر كم فيها صاع، لأنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا، صاع كم الصاع؟ اختلف فيه العلماء، لأن الصاع النبوي وحدة كيل، تعرفون الصاع؟ شفتوا الجدر الصغير؟ هذا الصاع وحدة كيل، قدروه بالوزن لأن الوزن أضبط. يعني أنا كان عندي صاع نبوي قديم ورثته أبن عن جد، فأخذناه، كنا نوزع في اللجان الزكاة، نوزع زكاة الفطر، أخذناه وعبيناه رز فل 2.5 كيلو بالضبط. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حسبته 42، من العلماء من أوصلها 3 إلى 4، فهي اختلاف في تقدير إيش الكيل، أي الصاع اللي هو الكيل. قال: ومقدار ما يخرج عن كل شخص صاع. الجنس الواجب، ما يخرج هو من غالب قوت البلد، برا كان أو شعيرا أو تمرا أو غير هذه الأصناف مما اعتاد الناس أكله في البلد وغلب استعماله له، كالأرز والذرة واللحم وما يقتاته الناس في كل بلد بحسبه. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه لما ذكر حديث منا من يخرج تمرا ومنا من يخرج زبيبا ومنا من يخرج شعيرا. إيش قال أبو سعيد الخدري؟ قال: وكان طعامنا يومئذ الشعير والتمر والزبيب والأقط. وكان طعامنا يومئذ، هذه الكلمة أخذ منها علماء أن الطعام يكون من إيش؟ من قوت البلد. قال: وكان طعامنا يومئذ، وهذا في صحيح البخاري، فيكون من قوت البلد، يعني الطعام المشهور الذي يقتاته الناس في البلد. قال: وقتها يجوز تقديم إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. فقد روى البخاري رحمه الله أن الصحابة كانوا يعطون قبل الفطر، يعني زكاة الفطر، بيوم أو يومين. هذه رواية البخاري. ورواية الموطأ أو ثلاثة. انتبهوا، ابن عمر يقول كان الصحابة يعطون زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين في صحيح البخاري. رواية الموطأ أو ثلاثة، فمجموع الروايتين يجوز تقديم زكاة الفطر قبل العيد بكم يوم؟ يوم أو يومين أو ثلاثة. هذا هو القول الراجح. بعض العلماء يقول من أول رمضان يجوز، تفتي فيه كثير من وزارات الأوقاف في الدول الإسلامية، وهذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن زكاة الفطر تخرج قبل العيد، بين الفجر، بين صلاة الفجر وصلاة العيد، هذا هو وقتها. وفهم الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم جواز إخراجها قبل العيد بكم يوم؟ يوم أو يومين أو ثلاث، قبلها لا يجوز. بل من الغريب أن بعض الأئمة يرى جواز إخراج زكاة الفطر قبل رمضان، وهذا قول أيضا ضعيف ولا دليل عليه. قال: وإخراجها يوم العيد قبل الصلاة أفضل، هذا أفضل وقت ما بين الفجر وصلاة العيد، فإن فاته هذا الوقت فأخر إخراجها عن صلاة العيد بغير عذر أثمة ولم يقدر على قضائها، وإن كان لعذر كأن نسي إخراجها أو وكل من يخرجها ولم يفعل وجب عليه إخراجها قضاء، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه. الآن أفضل وقت زكاة الفطر أن تخرجها ما بين صلاة الفجر يوم العيد ويوم العيد، هذا أفضل وقت. في الزمن هذا يمكن فيه صعوبة، إذن كما فعل الصحابة قبلها بيوم أو يومين أو ثلاث أيام. من تعمد إخراجها بعد صلاة العيد قال النبي صلى الله عليه وسلم هي صدقة من الصدقات، وهو آثم بهذا التأخير. فإن أخرها لعذر مثل نسيان، وهذا حصل كثير، هذا يحط له خشة العيش في دبة السيارة ثم ينسى، بعد صلاة العيد يتذكر، هنا يجوز إخراجها إيش؟ قضاء. أو يوكل شخصا وهذا الشخص لا يخرجها، فيعلم هذا الشخص بعد العيد فإيش؟ فيؤديها قضاء. إخراج القيمة. قال: وأما إخراج القيمة عن زكاة الفطر بأن يدفع بدلها دراهم فلا يجزئ، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه إخراج القيمة في زكاة الفطر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من طعام. الآن وزارة الأوقاف وبيت الزكاة وغالب الدول الآن فتوى رسمية إخراج زكاة الفطر إيش؟ نقد، قالوا دينار، لكن هذا مخالف للسنة. انتبهوا، لا عبرة بفتوى تخالف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر طعاما، أخرجها إيش؟ طعاما. واحد. اثنين، كل الصحابة عن بكرة أبيهم أخرجوا زكاة الفطر إيش؟ طعاما، ولم يأتي عن صحابي واحد أنه أخرج زكاة الفطر نقدا. اثنين. ثلاثة، يجب أن نؤدي العبادات كما شرع الله، يجب أن نؤدي العبادات كما شرع الله. الله عز وجل شرع زكاة الفطر إيش؟ طعام، فلماذا نغيرها؟ ليش نغيرها؟ الزكاة النقدية عندنا زكاة المال أخرجها مال، عندنا الصدقات أخرجها مال، زكاة الفطر طعام. قال البعض: يا أخي الفقير محتاج فلوس يوم العيد، مش محتاج طعام. هذه العلة المتقال، وهذه العلة غير سليمة. أعطيكم مثال على هذه الفتوى الآن اللي قالوا النقد. إذا كان هذا الفقير عائلته عشرة أشخاص والفتوى تقول كم الشخص دينار، كم نعطيه؟ عشر دنانير. كم شهر راح تبقى عند عشر دنانير؟ نص يوم، يوم واحد صح؟ شوف الآن هذا أبو عشر أنفار، خلي يجي اللجنة، إحنا عندنا أول يمكن نوزع، إيش نعطيه؟ إحنا نقول له بالكويتي نشيل له مدة ثلاثة شهور، نعطيه 50 كيلو عيش، نعطيه طحين، نعطيه كم تبقى عنده؟ شهرين ثلاث. إذا تبين أن حكمة النبي صلى الله عليه وسلم هي الصحيحة، سبحان الله العظيم. لكن بعض الناس بالبداية يقول نعم، إيش يبي الفقير بالفلوس؟ لا، الفلوس لها عبادة أخرى. أي عبادة؟ زكاة إيش؟ المال. فإحنا ما نغير العبادات، هذه قضية مهمة. الله عز وجل لا يشرع شيئا إلا لحكمة، فلا نغيرها. النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه ما كان فيه فقراء، لماذا لم يشرعها مال؟ بل الفقر كان أشد، فشرعها طعام لا شك أنه هو الحكمة وهو السنة. قال ولا بد أن تصل صدقة الفطر إلى مستحقها في الموعد المحدد لإخراجها، أو تصل إلى وكيله الذي عمده في قبضها نيابة عنه، فإن لم يجد الدافع من أراد دفعها إليه ولم يجد له وكيلا في الموعد المحدد وجب دفعها إلى آخر. لم يذكر مؤلف مصرف زكاة الفطر. مصرف زكاة الفطر يعني تعطى لمن؟ للمساكين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فهذا بيان لمصرف زكاة الفطر. قال إخراج الزكاة، تجب المبادرة بإخراج الزكاة فور وجوبها في المال، لقوله تعالى وآتوا الزكاة، والأمر المطلق يقتضي الفورية، ولأن حاجة الفقير تستدعي المبادرة بدفعها إليه، وفي تأخيرها إضرار به، ولأن من وجبت عليه عرضة لحلول عواقب العوائق الطارئة كالإفلاس والموت، وذلك يؤدي إلى بقائها في ذمته، ولأن المبادرة بإخراجها أبعد عن الشح وأخلص للذمة لا لضرورة أو مصلحة، كما لو أخرها ليدفعها إلى من هو أشد حاجة، أو لغيبة المال، أو لخوف على نفسه أو ماله ونحو ذلك. الأصل في الزكاة إذا وجبت أن تدفع للفقير فورا، هذا هو الأصل، وجبت الزكاة تدفع للفقير. لكننا نقول في هذا الزمن إن كان الإنسان يعيل مجموعة من الفقراء فلا بأس أن يقسط هذه الزكاة، وهذا ما تفعله جميع لجان الزكاة. الآن الأصل أن الزكاة تدفع إيش؟ فورا. مثلا رمضان زكاة، يلا كل الزكاة أنفقها في رمضان. لكن لا بد أن نراعي الأحوال. اليوم لجان الزكاة اليوم تأخذ الزكوات من في رمضان آلاف مؤلفة، لو قلنا لها ادفعي في رمضان كله، ماذا سيحصل للفقراء في 11 شهر؟ سيكون محتاجين، لأن الفقير إذا أخذ 1000 دينار مثلا أو 500 دينار جملة واحدة راح ينفقها مباشرة. لكن لو قسطنا عليه 1000 عشر أشهر، أفضل من أفضل أفضل. هذا بالنسبة للجان التي فيها محاسبة وتدقيق، أما الأفراد فلا ننصح بذلك إلا بحدود ضيقة. واضح؟ الأفراد لا ننصح بذلك. أنت عندك زكاة تبي تعطيها حق فقير، إحنا نقول ادفعها فورا. لو علم الإنسان من نفسه ويكتب يضبط ذلك أنه يريد عائلة معينة يقسط زكاته، هو زكاته 1000 دينار ويبي يزكي العائلة، لو أعطاه 1000 دينار نفذت في يوم واحد، فقال أنا أريد أن أعطيها مثلا 1200 12 شهر، لا بأس، بشرط أن يكتب ذلك يقيد، وأن تنتهي متى؟ قبل نهاية الحول. فهذا لا ننصح به، لكن إن ضبطها الإنسان لا بأس. لا لا لا، سفر لسان سفر لسان، عشان ضبطها ل 12 شهر، لا مو قصدي. لا لا لا لا، سفر لسان يا شيخ، أنا 1000 دينار زكاتي أبزيد عليها صدقة كيفي؟ يعني قصد أن فكرة الزيادة تجوز؟ إذا صدقة صدقة صدقة. بعض الناس مثلا زكاته 1000 يقول هذه 1100 يلا احتياط، لا مو احتياط، الزكاة 1000، لكن هذه زكاتي وهذه 100 صدقة، طيب، قال: وتجب الزكاة في مال صبي ومال مجنون لعموم الأدلة، ويتولى إخراجها عنهما وليهما في المال، لأن ذلك حق وجب عليهما، تدخله النيابة. يعني الصبي والمجنون في الأصل غير مكلفين، يعني غير مكلفين لا بالصلاة ولا بالصيام ولا بالحج. لماذا قلنا في الزكاة؟ قالوا: لأن الزكاة تجب في إيش؟ في المال، لا تتعلق بالشخص. الزكاة تجب إيش؟ في المال، لا تتعلق بالشخص. فوجب الزكاة في مال الصبي الصغير وفي مال المجنون. من يخرجهما؟ الولي. فكان في الأب مثلا عند صبي صغير يدخر الأموال، يجب أن يخرج عنها الزكاة. كذلك المجنون لو حصل المال من وارثه مثلا، من مورثه، فإنه أيضا الولي يخرج الزكاة. قال: ولا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، متفق عليه. الآن زكاة مثلا الحلي، المرأة اليوم زكاتها، عندها زكاة ذهب 100 دينار، إحنا عندنا في الكويت مثلا يدفعها من؟ الزوج. ترى الواجب على من؟ عليها هي، الواجب عليها هي، لأن هي المالكة، هي المالكة، هي اللي تجب. فإن أراد الزوج أن يتبرع وجب أن يعلمها حتى تحصل النية، ما هو يفاجئها: ترى أنا درى زكيت عنك، يعني يسوي لها مفاجأة، ما يجوز، لأن إنما الأعمال بالنيات. فإذا استأذنها خرجت النية منها، أصبحت ناوية. وهذه أفضل مسألة أبد تعلمونها، مسألة خلافية من العلماء من قال: لا يجوز التبرع الغير بالزكاة قطعا، منهم العلماء من قال: لا يجوز، كل إنسان يزكي هو، لكن الصحيح يجوز بشرط إعلامه حتى تحصل إيش؟ النية. قال: والأفضل أن يتولى صاحب المال توزيع الزكاة ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقيها، وله أن يوكل من يخرجها عنه، وإن طلبها إمام المسلمين دفعها إليه أو يدفعها إلى الساعي، وهو العامل الذي يرسله الإمام لجباية الزكوات. ويستحب عند دفع الزكاة أن يدعو الدافع والآخذ الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. صلي يعني إيش؟ ادعو، لأن الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء. قال عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صلي عليهم، يعني الدعاء، متفق عليه. بس حين نود أن نتوقف عند الصلاة، هي صلاة الدعاء، لكن إن كانت من الله فليس الدعاء. انتبهوا، الصلاة من الله لعباده، ثناؤه عليهم في الملأ الأعلى. صلاة الله على عباده، ثناؤه عليهم في الملأ الأعلى. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا. إن الله وملائكته يصلون، الله يصلي على النبي، يعني يدعو للنبي، لا، يثني عليه. صلاة الله على عباده، ثناؤه في الملأ الأعلى. صلاة الملائكة دعاء، واضح؟ فالصلاة من الله ثناء. قال: وإذا كان الشخص محتاجا ومن عادته أخذ الزكاة دفعها إليه دون أن يقول: هذه زكاة، لئلا يحرجه. وإن كان محتاجا ولم يكن من عادته أخذ الزكاة أعلمه بأن زكاة. هذه تحصل، بعض الناس يكون عنده قريب مستحق للزكاة، يحرج أن يقول: هذه زكاة، لا بأس أن لا يقول، لكن أهم شيء أن ينوي أنها إيش؟ أن ينوي أنها زكاة. نقل الزكاة: والأفضل إخراج الزكاة، زكاة كل مال في بلده، بأن يوزعها على فقراء ذلك البلد الذي فيه المال، ويجوز نقلها إلى بلد آخر لمصلحة شرعية، كأن يكون له قرابة محتاجون في بلد آخر، أو من هم أشد حاجة ممن هو في البلد الذي فيه المال، لأن الصدقات كانت تنقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيفرقها في فقراء المهاجرين والأنصار. هذه مسألة خلافية، النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن قال: واعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. إيش فقرائهم؟ يعني فقراء البلد. ولذلك يرى جمهور العلماء على يرون تحريم إخراج الزكاة خارج البلد، تحريم، وهذا هو الصحيح، لا يجوز إلا إذا كان هناك حاجة شديدة كما قال المؤلف، كأن تكون هناك مجاعة مثلا أو كارثة أو نحو ذلك جاز إخراج الزكاة خارج. أما إخراج الزكاة داخل البلد فهذه فيها مصالح عظيمة. أولا هو السنة، أنا الآن أريد لكم فوائد إخراج الزكاة في البلد. واحد، أنها إيش؟ هو السنة. اثنين، أنها أيسر على المكلف. الآن مثلا سوريا ولا مصر ولا اليمن ولا كذا محتاجين لا شك، لكن تعطي شخص أنت الآن وين راحت الفلوس؟ ولذلك هذه النقطة الثالثة أيسر. الثالثة أكثر أمانا، لما تخرجها في البلد أنت تشوفها بعينك أمان، لكن لما تعطيها حق واحد يقول له روح ممكن يأخذها يروح يتزوج فيها ولا يبني فيها بيت، ايش دراك؟ صح ولا لا؟ احنا لا نخون الناس، لا، الثقة ثقة إن شاء الله، لكن أنا أتكلم كونها في البلد أولا سنة، ثانيا أيسر، ثالثا إيش؟ أكثر أمانا، رابعا أن أهل البلد هم أقرب الناس، الأقربون أولى بالمعروف، أقرب الناس لك أهل البلد سواء كان من أهلك أو من غير أهلك. رابعا أن فقراء البلد تتعلق أطماعهم بما في يدك، يشوفونك فهم محتاجون متشوفون إلى مالك وتروح تخرجها برا، فهذه أربعة أمور. ها؟ ممكن الحاجتين إذا وجد مصلحة، حتى لو كان هناك مصلحة انتبهوا، إن كانت مصلحة خارج البلد لا ينبغي أن نخرج زكواتنا كلها خارج البلد. العام الماضي والقبل العام الماضي الناس كلهم أخرجوا زكاتهم لمثلا سوريا مثلا، لهم أجر إن شاء الله، لكن تضرر فقراء البلد، الناس ما يشعرون، تضرر فقراء البلد وهم أولى. فإذا كان يجوز لا يخرج كلها، يخرج البعض ويخرج البعض في داخل البلد. قال: تعجيل الزكاة، يجوز تعجيل الزكاة قبل وجوبها لحولين فأقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل زكاة العباس صدقة سنتين كما رواه أحمد وأبو داود، فيجوز تعجيل الزكاة قبل وجوبها إذا انعقد سبب الوجوب، سواء كان الزكاة ماشية أو حبوب أو نقدين أو عروض تجار إذا ملك النصاب. الآن مثلا أنا حولي في رمضان القادم شهرين ووجدت حاجة الآن أريد أن أزكي الآن، يجوز؟ يجوز، يجوز إلى سنتين، يعني يجوز أن أخرج زكاة السنة هذه والسنة اللي بعدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل زكاة العباس سنتين بشرط أن يضبط الزكاة. أنا أعرف أن زكاتي بحدود 1000 دينار في رمضان القادم، حدود 1000، فدفعت 1000 الآن، فلما جاء رمضان وجدت الزكاة حسبتي خطأ 900، ماذا علي؟ ما فهمته، زكاتي أنا حاسبها أنا تقريبا 1000، راح تصير رمضان 1000، فدفعت 1000، فلما جيت إلى إلى إلى إلى رمضان، عفوا العكس، جيت رمضان وجدت زكاتي، نعم زكاتي 1100، يجب علي إيش؟ أدفع 100. طيب وجدت زكاتي 900، أرحلها للسنة القادمة، واضح؟ فإذا زادت فهي لي في في رصيدي إلى السنة القادمة، فإذا نقصت أزيد عليها المال. طيب نتوقف عند هذه النقطة، افتح باب الأسئلة، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. تفضل شيخ. الموجود، المصروف ليس عليه شيء، المصروف ما عليه شيء. بالنسبة لشركات الخدمات خصوصا في هذه الشركات الخدمات التي تتوفر، هل لازم نعرف شنو النشاط. هل هو الخدمات هذه فيها بيع وشراء؟ لأن حديث سمرة بن جندب وإن كان فيه ضعف لكن هو أصل الباب. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع، مما نعده للبيع. فهذه الشركة شنو طبيعتها؟ فيها بيع؟ تقول لي هل هي فيها بيع وشراء طول السنة؟ هل هي أجرة؟ يعني تأخذ عمولات مثلا، عمولات. هذه العمولات إن صرفت ليس فيها زكاة، فإن بقيت هذه العمولات نهاية الحول وبلغت النصاب فيها زكاة. ها. يقول قول من العلماء من قال الفضة أولى لأن أرفق بالفقراء. زكاة الحلي قل واضح سؤال، الحلي إن كان غير مستعمل مكنوز بالإجماع في زكاة، الحلي المكنوز باتفاق علماء في زكاة، الحلي المستعمل تستعمل المرأة خاتم سوار هذا فيه خلاف، الصحيح أنه يجب فيه زكاة. طبعا لما صرف عليه لا، إن كان الإنسان جاهلا ليس عليه شيء، فيما سبق ليس عليه شيء. الزكاة في الذهب والفضة، المعادن من الذهب والفضة فقط، أما الألماس فليس فيه زكاة وغيره من الأحجار الثمينة إلا إذا كانت للتجارة، عروض التجارة أمر آخر. المزارع الشخصية سواء كانت ما في مزارع شخصية غير شخصية، أي زروع وثمار ما في شخصية غير شخصية، إحنا ما نتكلم عن عروض تجارة صح؟ عروض تجارة غير، اللي ياخذ الزروع والثمار التجاره هذه عروض تجاره مو زكاه حبوب ثمار. توياي انا عندي مزرعه في الوفره فيها 10,000 نخله مثلا، التمر هذا انا اخذه التمر وابيعه، هذه زكاه ايش؟ عروض تجاره، ما فيها عشر وما فيها سقيه بمؤونه، ما لنا شغل الامور هذه، اقومها اخر الموجود عندي ومع الربح وادفعها. لكن أنا عندي هالـ10,000 نخلة هذه لا أنا ما أتاجر فيها، أكل فيها أخشها أوزعها، هنا زكاة إيش؟ ثمار وعلى التقسيم اللي ذكرنا. هل يختلف الوزن باختلاف الصنف؟ يختلف صح، الكيل أضبط، الصاع الآن لما نحط فيه عيش رز كيلوين ونص، تحط فيه تمر عسير أكثر. الكيل الكيل الكيل هو أضبط أضبط. هل يمكن إعطاء أو توكيل شخص ما يدفع عن زكاة الفطر كنا تعطيه مال متوافق؟ نعم، لكن الأحسن لا، لأن بعض الناس يعطي يقول الله كان أوكلك أنت تروح تشتري، قد ينسى قد يهمل قد كذا، فهي عملية سهلة أن الإنسان يشتري ويعطي. إن ما يشترط أن تقول هذه زكاة، إن كان يحرج بعض الناس المتعففين ما تقول له هذه زكاة. تفضل أخوي، هذه ما يحتاج تقول له هذه زكاة. تفضل شيخ، بس لو ثواني بس الورق، بس عشان الورقة. تقول اشتريت عمارة بنية بنائها عمارة فأسكن في شقة وثلاث شقق للتأجير، فهل علي الزكاة علما من أني لم أبدأ البناء؟ لا، ما دام النية للأجرة فليس في الأصل يعني في ثمن العمارة زكاة، إنما بعد أن تنتهي من العمارة وتؤجرين العمارة وتبقى الأجرة آخر الحول تزكي، فإن لم تبقى الأجرة فليس عليها شيء. يقول أنا سنوات وأنا أخرج زكاة المال كل 1025 دينار بناء على سؤال عدة مشايخ ثقات، فماذا نفعل الآن؟ هل في زكاة المال علي إثم؟ ما علي إثم، مأجورة، لكن المقصود اللي نعرف هل في زكاة أو لا، ما نلزم الناس. واحد يبي يزكي طيب من نفسه جزاه الله خير، لكن متى نلزم؟ لما يبلغ النصاب. قد يكون 1000 دينار فيها نصاب وقد لا يكون فيه نصاب بحسب سعر جرام الذهب. تفضل شيخ. تخرج، نعم، أنت عندك 2000 دينار ولا تعرف هل بلغت النصاب أو لا، تخرج 2.5%، 50 دينار من 2000. طيبة طيبة من نفسك لا بأس. ذهب الأبيض عليه زكاة، هو ذهب، لا ذهب، ذهب وله سعر جرام معدد يعني. خلاص أنت سأل يسأل يسير نصور يسير. موقوفة، موقوفة تقصد وقف ولا محبوسة؟ يعني فيها قضية مثلا محكمة ولا؟ حلو حلو. احنا عندنا ذكرنا اول درس من شروط الزكاة الملك التام. الملك التام استطاعة التصرف في المال، فاذا كان مال محبوس لا تستطيع التصرف فيه فليس في زكاة. فاذا استلمته تزكي عن سنة واحدة. أنا ما أدري شنو السبب، يعني إذا كان سبب عذر رسمي، عذر وديعة، ما أدري. على كل حال هنا أنا أعطي حكم حق، أنا أعطي حكم عام. المال إذا كان تستطيع التصرف فيه في أي لحظة فهذا مال ملك تام تجب فيه الزكاة. المال إذا كان محبوس لا يستطيع الإنسان يتصرف فيه، مثل القضية في محكمة ورثة أو كذا، ما في زكاة حتى أستلمه وأدفع عن سنة واحدة. واضح؟ آخر سؤال، آخر سؤال. نعم، شوف عروض التجارة تتغير الأحكام كلها. يعني إذا صار بيع وشراء، ننسى ذهب وفضة 85 جرام، ننسى حبوب الثمار 5 أوسق، ننسى كل هذا، نقدر في آخر الحول. مثل ما تفضلت ثمار، الآن أنا عندي بيع تمر مثلا، التمر كما تعرف ممكن ما يحول عليه الحول، صح ولا لا؟ فلا بد أن يحول عليه الحول، والغالب أن أهل التمر يحول عليه الحول، لأن لما يخرج وعلى ما يصفه وعلى ما يدبسه وعلى ما كذا، صح ولا لا؟ أنت الآن إحنا بشهر 8 مثلا اللي هو الإنجليزي، تخرج الزكاة، يخرج التمر، صح؟ متى ينباع التمر؟ شهر 9 و10 و11 و12، بيع. فإذا حال الحول من بداية الحصاد نقول له هذا التمر الآلاف الأطنان اللي عندك الموجود عندك كم قيمته، تخرج زكاة. طيب من بداية حصاد؟ لا لا لا، من بداية الزرع، من بداية نية الزكاة والبدء في التجارة، من البداية، كل سنة في الهجرية. محرم القادمة، هنا بقي دقيقة على الأذان. أنا نسيت أتكلم عن الودائع. الودائع فيها زكاة، الودائع البنكية فيها زكاة على الأصل والربح، فأنا عندي وديعة 10,000 دينار يجب أن أخرج عليها زكاة إذا حال عليها الحول 250 دينار، ويجب على أرباحها وإن لم يحل عليها الحول. هاي ذكرناها ترى هنا أن الربح التجارة تبع للحول، يعني في رمضان الوديعة يحل عليها الحول 10,000 دينار طلعت 250، في شوال ربحها 1,000 دينار، الألف هذا ما حل عليه الحول تجب فيه الزكاة لأنه تبع للأصل، وهذا ذكرناه أظن فيما سبق، والله أعلم. لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا، والجهل فينا قد أقام وأقعدا، جدوا خطاكم نحو عزة دينكم.